وش الحكمة من تقديم الجراح على المعدل؟ لأن علم أن له معدل، علم شيء زائدا وجهله معدل عند علم مزيد علم.